بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس الماضي بقية أقسام المستحاضة، وذكرنا أن القسم الأخير هي المستحاضة التي لها عادة وقد نسيت عادتها ولا تمييز لها، أو لها تمييز غير صالح، وأن هذه المستحاضة تحتها 3 أقسام، وبينا هذه الأقسام. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أحكام أو بقية أحكام المستحاضة، فمن ذلك ما يتعلق بالتلجم، ومن ذلك أيضا هل يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة أو لكل فريضة أو لا يجب عليها إلى آخره، ومثل ذلك من حدثه دائم، وهل توطأ المستحاضة أو لا توطأ، وكذلك أيضا هل تجب الكفارة بوطئها إلى آخره، وهل يشرع لها أن تغتسل، هل يجب عليها أن تغتسل أو يستحب لها أن تغتسل لوقت كل صلاة إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن دم النفاس، وعرفنا النفاس، وذكرنا ما يتعلق بالدم الخارج مع المرأة أثناء النفاس، وأنه لا يخلو من 3 أقسام، وبينا حكم كل قسم، وكذلك أيضا ما يتعلق بمدة النفاس، وأن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن مدة النفاس 40 يوما، وأن الشافعية والمالكية يقولون بأن مدة النفاس 60 يوما، وذكرنا أن الأقرب هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا الأطباء في الوقت الحاضر يقولون بأن النفاس السوي هو 6 أسابيع. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في مبدأ درس اليوم، قال: فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عاودها الدم فمشكوك فيه. صورة ذلك: امرأة نفسة مضى عليها 30 يوما، ثم بعد ذلك طهرت، لا ترى دما ولا صفرة ولا قدرة، فنقول ما دام أنها لا ترى شيئا ونشفت فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، أن تغتسل وأن تصلي، وأن تفعل الواجبات. بعد أن مضى عليها 5 أيام من طهرها رأت دما في أثناء 40، في اليوم 35 أو في اليوم 36 جاءها دم. ما حكم هذا الدم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الدم مشكوك فيه. وعلى هذا، ما دام أن هذا الدم مشكوك فيه، لا نتيقن أنه دم نفاس يسقط الواجبات، فيجب عليها أن تفعل الواجبات، لأن الواجبات واجبة باليقين، وهذا الدم مشكوك فيه، والشك لا يزيل اليقين. العبادة واجبة يقينا، وهذا الدم مشكوك فيه، لا نحكم بأنه دم نفاس. وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: تصوم وتصلي، يجب عليها. جاءها الدم في اليوم 36، يقول يجب عليك أن تصومي وأن تصلي احتياطا للعبادة، لأن هذا الدم مشكوك فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقضي الواجب، يعني بعد أن تطهر من هذا الدم وتغتسل تقوم بقضاء الواجب، كما في حال المبتدأ، كما تقدم لنا في المبتدأ أنها تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تفعل عبادات ثم تقضي الواجب، لأن هذا الدم مشكوك فيه، لا نتيقن أنه نفاس، وعلى هذا تقضي الواجب كالصلاة كالصيام ونحوه، لأن الصيام يجب، لأن الصيام ما دام أن هذا الدم مشكوك فيه يجب عليها أن تصوم في أثنائه، وإذا تطهرت يحتمل أنه دم حيض فيجب عليها أن تقضي هذا الصيام، لأنه يحتمل أن يكون دم حيض، فيجب عليها أن تقضي الواجب من صيام ونحوه إذا طهرت. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه دم نفاس، أن هذا الدم دم نفاس وليس هناك دم مشكوك فيه، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا طهرت هذه المرأة ثم بعد ذلك حاودها الدم في 40، نحكم بأن هذا الدم نفاس، تأخذ فيه أحكام النفاس، لا تصوم ولا تصلي إلى آخره. وأما القول بأنه دم مشكوك فيه فهذا فيه نظر لما يترتب عليه من إيجاب العبادة 2 إلى آخره، ولما يترتب عليه من فعل العبادة في أثناء دم النفاس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل، يعني أن دم النفاس يوافق دم الحيض في بعض الأحكام ويخالفه في بعض الأحكام. ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نفستي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض، سماه نفاسا. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إن دم النفاس يتوافق مع دم الحيض في بعض الأحكام ويختلف معه في بعض الأحكام. ما هي الأحكام التي يتوافق فيها الدمان؟ قال لك: فيما يحل، هذا الحكم الأول فيما يتوافق فيه الدمان، دم النفاس ودم الحيض. يتوافقان فيما يحل، فيحل للرجل من زوجته أن يستمتع منها دون الوطء في الفرج كما سبق لنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فكذلك أيضا النفس يحل لزوجها أن يستمتع منها دون الوطء في الفرج. قال ويحرم، هذا الحكم الثاني أيضا يتفقان فيما يحرم، فيحرم وطء الحائض، كذلك أيضا يحرم وطء النفس، كذلك أيضا يحرم على الحائض أن تصوم، كذلك أيضا النفس يحرم عليها أن تصوم، يحرم على الحائض أن تصلي، كذلك أيضا النفس يحرم عليها أن تصلي. بالنسبة للطلاق، بالنسبة للطلاق ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنهما أيضا يتفقان في الطلاق، فالحائض يحرم طلاقها، وظاهر كلام المؤلف أيضا أن النفس يحرم طلاقها، وهذا فيه نظر، أما الحائض فيحرم طلاقها، أما النفس فالذي يظهر والله أعلم كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق أن النفس لا يحرم طلاقها، وأن طلاقها من طلاق السنة وليس من طلاق البدعة. هذا هو الحكم الثاني فيما يتفقان فيه فيما يحرم. قال ويجب، هذا الحكم الثالث، يتفقان فيما يجب، فيجب بدم الحيض الغسل، كذلك أيضا يجب بدم النفاس الغسل، يجب بوطء الحائض كفارة، كذلك أيضا النفس يجب بوطئها كفارة. قال مؤلف ويسقط، هذا الحكم الرابع فيما يتفقان فيه فيما يسقط، فالحائض تسقط عنها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة إلا كما سلف، كذلك أيضا النفس، نعم كذلك أيضا النفس تسقط عنها الصلاة. طيب قال المؤلف رحمه الله غير العدة والبلوغ، لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتوافق به الزمان ذكر رحمه الله تعالى ما يختلف فيه الزمان. قال لك الأمر الأول فيما يختلف فيه الزمان، قال غير العدة، فدم الحيض يعتبر في العدة، يعني إذا طلقت المرأة فإنها إذا كانت تحيض تحيض ثلاث حيض، إذا طلقت المرأة نقول إذا كانت تحيض فإنها تحيض ثلاث حيض، فدم الحيض معتبر في العدة. أما دم النفاس فليس معتبرا في العدة، فلو أن الرجل طلق زوجته وهي نفسة فإن هذا الدم ليس معتبرا في العدة، لو طلقها وهي حامل عدتها وضع الحمل، لكن لو طلقها وهي نفسة فنقول بأن هذا الدم ليس معتبرا في العدة، يجب عليها أن تحيض ثلاثة قروء. هذا الفرق الأول، الفرق الأول أن دم الحيض معتبر في العدة، أما دم النفاس فليس معتبرا. الفرق الثاني قال لك والبلوغ، هذا الفرق الثاني، فدم الحيض معتبر في البلوغ، يعني أنه علامة من علامات البلوغ، فإذا حاضت الجارية عرفنا أنها بلغت وترتب عليها أحكام البالغات. أما دم النفاس فإنه لا يعتبر في البلوغ، يعني دم النفاس لا يعتبر في البلوغ. قال العلماء رحمهم الله تعالى البلوغ حصل بالإنزال السابق للحمل، البلوغ حصل بالإنزال السابق للحمل، فدم الحيض معتبر علامة من علامات البلوغ، أما دم النفاس فليس علامة من علامات البلوغ. الفرق الثالث أن دم الحيض لا يحتسب أن دم النفاس لا يحتسب من مدة الإينة بخلاف دم الحيض فإنه يحتسب من مدة الإينة. والإينة هذا سيأتينا إن شاء الله أحكامه. وصورته باختصار: إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهذا مولي، يسمى مولي. نضرب له مدة 4 أشهر فإذا مضت هذه 4 أشهر نقول له: إما أن تفي، يعني أن ترجع وتعاشر زوجتك بالمعروف، وإما أن تطلق، أو أن الحاكم يطلق عليك، يعني القاضي يطلق عليك أو يفسخ، يطلق عليك أو يفسخ. فهذه صورة الإيلة. طيب، لو أن هذا الرجل لما ضربنا له مدة 4 أشهر قال بعد مضت مدة 4 أشهر ولم يطأ، لم يجامع، قلنا له: إما أن تفي تجامع، وإلا تطلق، وإلا سيطلق عليك القاضي أو يفسخ. قال هذا الرجل: المرأة كانت نفسا مدة 40 يوما حتى الآن بقي 40 يوما لأن خلال 4 أشهر كانت نفسا، فهذه مدة النفاس هل هي محسوبة عليه وليست محسوبة عليه؟ نقول بأن مدة النفاس ليست محسوبة عليه، فنضيف إلى هذه 40 يوما. أما بالنسبة لمدة الحيض فإنها محسوبة عليه، لأن مدة الحيض معتادة. فلو قال بعد أن مضت 4 أشهر وهم ما جامع، قال مضى عليها 4 أسابيع وهي تحيض، في كل شهر تحيض 7 أيام، لا تحسبون عليه هذه الأيام، نقول: لا، هذه الأيام محسوبة عليك. فالفرق الثالث والأخير بين دم الحيض ودم النفاس، نقول بأن دم الحيض يحتسب على المولي، وأما دم النفاس فلا يحتسب على المولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا ولدت توأمين، يعني هذه امرأة ولدت توأمين، متى نحتسب النفاس؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: أول النفاس وآخره من أولهما. صورة ذلك: هذه المرأة ولدت الولد الأول في أول محرم، بعد 20 يوما ولدت الولد الثاني، متى تنتهي من نفاسها؟ متى؟ ها؟ في اليوم العاشر من شهر ماذا؟ صفر. تنتهي في اليوم العاشر من شهر صفر. هي ولدت الآن في أول محرم، هذا ولدت الولد الأول. الولد الثاني ولدته في اليوم 20، نقول تنتهي من نفاسها في اليوم العاشر، بعد أن يتم لها 40 يوما من ولادة الولد الأول. طيب، ولدت في أول محرم وفي اليوم العاشر من صفر ولدت الثاني، ما هي تنتهي من نفاسها؟ ها؟ نفس اليوم. وعلى هذا يكون الثاني ما له نفاس، دخلت مدة نفاس الثاني في الأول. قال لك المؤلف: مدة النفاس من وآخره من أولهما. المعتبر هو الأول. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، يقولون بأن مدة النفاس من الثاني، مدة النفاس من الثاني. وعلى هذا لو ولدت في أول محرم وفي 20 محرم ولدت الثاني، متى تبدأ مدة النفاس؟ تبدأ في 20، وعلى هذا تخرج من نفاسها متى؟ في نهاية شهر صفر، بعد أن يتم لها 40 يوما من ولادة الثاني. واضح؟ يعني الرأي الثاني رأي الشافعية. الحنابلة يقولون المعتبر هو الأول، الشافعية يقولون المعتبر هو الثاني، المعتبر هو الثاني. وعلى هذا لو ولدت في أول محرم وولدت الثاني في أو في 20 من صفر، الثاني ويسهم في 20 من صفر، فنقول تنتهي مدة النفاس عند الشافعية بعد أن يمضي 40 يوما. هم يقولون 60 يوما، المهم أنه تنتهي مدة النفاس عند الشافعية إذا، أو نقول تبدأ مدة النفاس عند الشافعية من حين ولادة الثاني، من حين ولادة الثاني. فإن قلنا بأن مدة النفاس 40 يوما، تنتهي مدة النفاس متى؟ في آخر شهر صفر، في آخر شهر صفر على الراجح. وإن قلنا على رأي الشافعية أنها 60 يوما، أيضا تحتاج إلى زيادة 20 يوما. والأقرب في هذه المسألة أن يقال أنه ينظر للولد الثاني، إن كان تجدد الدم عند الولد الثاني، يعني إذا حصل تجدد للدم أو زيادة للدم بعد ولادة الولد الثاني، نقول تبدأ من الثاني. أما إذا لم يكن هناك تجدد للدم ولا زيادة، فإن العبرة هي العبرة بالولد الأول.